يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأ في العمل. في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأ في العمل بغير تفريط مني، فهل لصاحب المؤسسة أن يخصم من راتبي شيئا نظير هذا التلف؟ هذا خصومة يحتاج إلى تحقيق ورجوع إلى أهل الخبرة، تقرير أهل الخبرة في هذا، فهذا لابد من نظر أهل الخبرة فيه والعمل على ما يقررون. نعم.